بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للهيوميك أسيد يضاف سواء الذواب أو السائل أو الحبوب يضاف إلى النباتات في حالة وجود ملوحة في الماء أو في التربة. كل ما كانت مرتفعة كل ما كانت نسبة الخلط أو الإضافة عالية. والسبب أن الأملاح تكون عقد كلسية على جذور النبات تعيق من امتصاص الماء وامتصاص المواد الغذائية. لذلك استخدم المزارعون الهيوميك أسيد لإذابة هذه العقد الكلسية وتسهيل مهمة امتصاص النبات للماء والمواد الغذائية سواء كانت موجودة أصلا في التربة أو مضافة عن طريق مركبات صناعية أو مضافة عن طريق تسميد إما بالفضلات الحيوانية المخمرة أو اللي هي البوتيموس أو الكومبوست، والله أنا ناسي اسمها، تمام، أو السماد الغير مخمر أو غير معالج. المهم إضافة الهيوميك أسيد نسبه تعتمد على نسب الملوحة في الماء والتربة. يعني حتى الكلام اللي مكتوب على القارورة أو على الكيس لا يكفي. ليش؟ لأنه أنت لازم تعرف نسبة الملوحة عندك. إذا عالية لازم تزيد الكمية المضافة في الخلط سواء في بركة السقاية أو خزان الماء أو في الحفر مباشرة إذا كان محبب أو في السمادة إذا كان ذواب. وأيضا يستخدمه البعض في حالة زراعة الخضار عن طريق الري بالتنقيط سواء في البيوت المحمية أو الري المكشوف. أحيانا تكون بعض الأملاح تسبب سدد في الأخرام اللي هي تروي النبتة في النقاطات أو في الرشاشات أو هذا. فالهيوميك أسيد بيفكك هذه الأملاح وفي نقطة مرة مهمة، الهيوميك أسيد حمض، شايف؟ إذا أضفته في خزان الماء وخزان الماء مكشوف لازم على طول مباشرة تستخدمه في الري، لا يجلس فترة طويلة لأنه يتبخر. كده يكون أنت خسرت، ضاعت فلوسك. يعني تبخره يعني بيسبب هدر في المصاريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير باشمهندس أبو أنس. بس أنا أحب بس أصحح حاجة واحدة بس. البي اتش لما بتبقى مرتفع معنى كده إن القلويات عالية، يعني عكس، مش الأحماض عالية، الأملاح عالية، القلويات أعلى. دي معناها كده، معناها إن القلويات أعلى. فلما بتضيف حمض زي حمض الهيوميك أسيد، ماشي، زي حمض الهيوميك أو أي حمض تاني سواء كبريتيك أو فوسفوريك، ده بيعمل بينزل البي اتش، مش بيزود البي اتش، بينزل البي اتش، يعني عكسي، عملية عكسية تماما. فياريت نحط في اعتبارنا حاجة زي كده. الهيوميك أسيد ده من الأحماض الكويسة جدا لأنه بيعمل على مسك العناصر في التربة، بيمسك العناصر مخلاش تمشي مع الصرف، مع ماء الصرف، ودي حاجة كويسة. لكن غسيل الشبكة احنا بنستعوض عنها مثلا بحمض يكون قوي شوية زي حمض الكبريتيك او حمض فوسفوريك. وانا بارشح حمض الفوسفوريك لان حمض الفوسفوريك بيبقى فيه اضافة لعنصر مهم جدا في التربة اللي هو الفوسفور، فبنستفيد بيه اكتر. يعني الاملاح هي سبب رئيسي باستخدام الهيوميك أسيد، هذا واحد. اثنين، ضعف النبات في امتصاص المواد والعناصر الغذائية اللي توضع له أو الموجودة في التربة. إذا شفت في النبتة ضعف عام في نقص العناصر إجمالي العناصر لازم تحط لها من العناصر هذه وتضيف إليها هيوميك أسيد لجل يثبت ويساعد على الامتصاص. البيتش معناها قلوية التربة أو حمضية التربة يا أبو طارق، لكن الجهاز والله ما عندي خبر. أنا إذا بغيت أشيل شوية من التراب وأروح به مختبر الأمانة وأحلل وأخلص بس، أما جهاز يكفينا أجهزة المزرعة وتعويض التالف منها. وجزاك الله خير وصبحك الله بكل خير إن شاء الله أنت وجميع أعضاء المجموعة المباركة.